الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وصلنا في شرح الطحاوية إلى صفحة 458 إلى قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال: أولا، إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى. على أي حال، كلامه هنا فيه نوع من الإجمال، وربما بعض الألفاظ فيها اشتباه. وفي الجملة، إذا أخذنا هذا الأصل على أصول أهل السنة والجماعة، وهو الغالب، وهو إن شاء الله مقصود الإمام الطحاوي، فإنه يعني أنه لا يخرج العبد من مسمى الإيمان، أي لا نسميه غير مؤمن أو يخرج من مسمى الإيمان إلا إذا ترك شيئا من أصول الدين، بمعنى أنه إذا أنكر شيئا من ذلك بما في ذلك أصول الإيمان ولوازم أصول الإيمان التي لا بد منها، التي ثبتت في النصوص، مثل الشفاعة والرؤية والقول في كلام الله عز وجل وأنه منزل غير مخلوق. هذه من لوازم الإيمان وتدخل في أصول الإيمان باللزوم، أي بالنصوص الشرعية، ليس فقط اللزوم العقلي أو التفريع على القواعد، بل بمقتضى النصوص الشرعية، لأن أركان الإيمان وأركان الإسلام لها لوازم. كذلك يدخل في هذا أركان الإسلام ولوازمها، الشهادتان ولوازمهما وبقية أركان الإسلام، وإن كان في الأركان العملية خلاف، هل من أعرض عن أركان الإسلام الصلاة والصيام والحج والزكاة، هل من أعرض عنها إعراضا كليا يخرج من الإيمان أو لا يخرج؟ هذه مسألة خلافية، إلا أن الصلاة ورد فيها نصوص مستقلة يخرج تاركها من الإيمان ومن الإسلام، ما عدا ذلك فإن المسألة فيها خلاف. بعض أهل العلم قال أن من أعرض عن أركان الإسلام بالكلية إعراضا كليا فإن هذا لابد أن يلزم منه إعراض الجحود أو الشك الذي يؤدي إلى الجحود، أو عدم الإعان والتسليم الذي به يخرج عن مسمى الإيمان. إذن فقول لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يقصد بجحود أصول الدين التي أدخلته في مسمى الإيمان، وهي أركان الإيمان ولوازمها، وأركان الإسلام بجملتها ولوازمها. نعم. قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذه العبارة أو هذه العبارات في الحقيقة جارى فيها الشيخ الطحاوي رحمه الله مذهبه وشيوخه الأحناف، وإن كان حاول أن يقرب بعض الألفاظ إلى المعاني التي يقول بها للسنة والجماعة، إلا أنه بقي في بعض عباراته شيء من الإشكال. فأولا، قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ليس هو التعريف الكامل للإيمان، بقي العمل بالجوارح. ويصدق هذا المعنى، أي أنه مال إلى قول المرجئة، بقية العبارة، قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذا فيه تلميح إلى قول أبي حنيفة ومرجئة الفقهاء رحمهم الله، إلى أنهم يقولون إن الأعمال تخرج من مسمى الإيمان، لكنها لا بد أن تلزم العبد، لأنها أوامر ونواهي، ويترتب على فعلها الثواب وعلى تركها الوعيد والعقاب. كذلك قال هو الإيمان واحد، أيضا فيه تعبير عن مذهب المرجئة، قوله هو الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، كأنه يشير إلى أن الإيمان هو التصديق والقول. والسلف في الحقيقة يرون أن الإيمان متعدد، لأن الإيمان أولا هو معاني وحقائق تتفاوت من التصديق والإيمان والإذعان والخشية والتقوى والخوف والرجاء ونحو ذلك من المعاني القلبية، وكذلك يتعدد في الأمور العملية، فالأعمال الجوارح كلها تدخل في مسمى الإيمان وهي متعددة وتتفاوت زيادة نقصا، وتتفاضل بعضها عن بعض، تتفاضل بحسب النية وما يقر في القلب، وتتفاضل أيضا بنوعها وكمها. وهذا التفاضل في أعمال القلب وفي أعمال الجوارح لا يتماشى مع التعبير بأن الإيمان واحد وأصله في وأهله في أصله سواء. كما نقول وأهله في أصله سواء أيضا متابعة للمرجئة في أن المؤمنين على درجة واحدة من الإيمان، إنما يتفاوتون في الأعمال على اعتبار أن الأعمال عند هؤلاء لا تدخل في مسمى الإيمان. وكذلك قوله والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يقصد بذلك أن التفاضل معنوي ولا يكون حسيا، وهو بهذا أيضا يميل إلى قول المرجئة بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان على الأقل في ظاهر اللفظ. وإن كان الشارح ابن أبي العز رحمه الله حاول أن يجر هذه العبارات إلى مذهب أهل السنة والجماعة بشيء من التكلف، والله أعلم. نعم، سيتضح هذا من خلال قراءة الشرح. نعم. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هنا زاد على كلام الشيخ الطحاوي الإشارة إلى العمل بالأركان، هذا أمر. الأمر الآخر أن العبارة فيها قصور في الحقيقة، وإن كان ابن أبي العز ربما لم يقصد ذلك، لكنه ما أراد أن يبين وجه الخطأ في كلام الطحاوي رحمه الله، ما أراد أن يتضح أو يشهر وجه الخطأ، لأن حمله على أحسن المحامل عند الطحاوي. فقوله اختلف الناس ثم قال فذهب مالك، كان الأولى أن يقول فذهب السلف، هذا مذهب السلف إطلاقا، الصحابة والتابعون وأئمة الهدى، ولم يخالفهم من الأئمة المشاهير إلا أبو حنيفة وشيخه حماد و عدد قليل من أتباعهما ممن يعدون من أئمة السلف، أما البقية فهم من أهل الأهواء. فعلى أي حال ينبغي أن يقال فهذا مذهب السلف، ثم يذكر منهم كما يفعل الأئمة مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي كما فصل، فيقال فذهب السلف كمالك والشافعي وأحمد، وأرى أن تعد العبارة هكذا أو تهمش عليها، وإلا فهي عبارة المؤلف لا نستطيع أن نغيرها أو الشارح، لكن الأولى أن نوضحها بعبارة أولى، فيقال فمذهب السلف كمالك والشافعي إلى آخره. نعم. ثم تبع بعض المتكلمين تبع السلف، أما أهل المدينة فهم أيضا أصل السلف، وأهل الظاهر أيضا أغلبهم يوافقون السلف في كثير من الأصول في العقيدة، وجماعة من المتكلمين نقصد جماعة من الأشاعرة والماتريدية. نعم. الحقيقة صاحب الحاشية جزاه الله خير في كثير من هذه المواضع في هذا الموضوع وما بعده جار جماعته الأحناف، وسيعني أنبه على هذا عند في مواضعه. قوله هو قول المعتزلة، نعم المعتزلة يوافقون أهل السنة في إجمال هذا القول، يدخلون الإيمان في مسمى، يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وكذلك أكثر الخوارج يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، لكنهم لا يجزئون الإيمان، يرون الإيمان إذا اختل منه شيء اختل كله، وهذه مخالفة. يعني عند الإجمال المعتزلة والخوارج يوافقون أهل السنة، لكن عند التطبيق والتفصيل يخالفون مخالفة كبيرة. فأهل السنة يرون الإيمان يتفاضل، ومع تفاضله إذا اختل منه عمل بقي الآخر. الخوارج والمعتزلة يرون أنه أن الإيمان يشمل القول والعمل، لكن إذا اختل منه جزء اختل كله، ولا يزال هذا مذهب أكثر الرباضية إلى اليوم. نعم. أحسن الله إليك. بقية عبارة المحشي، إيه ما كان بدي أن يشغلكم بعبارة المحشي. يقول: والفرق بينهم وبين السلف أنه جعل الإيمان شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. طبعا هذا له وجه من الصحة. نعم. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. طبعا قوله من أصحابنا يعني الأحناف، وبعبارة أخرى أيضا هم المرجع، لأنه يلزم التلازم بين الأحناف والمرجع. نعم هناك مرجع غير الأحناف، لكنهم هم الأغلبية. الغالب أن كل الأحناف إلا القليل. هناك من الأحناف من مال إلى مذهب الحديث، مذهب السنة والجماعة قديما وحديثا، وهناك منهم من يخالفهم في بعض الجزئيات، لكن في الجملة الكلام عند الحكم الغالب، الغالب أن الأحناف هم المرجع، كما أن أغلب المرجع أحناف، والماتريدية كذلك، الماتريدية مرجع. نعم. فقول أصحابنا يعني الأحناف، أصحابهم في المذهب، مذهب الفقه. نعم. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. طبعا الراجح عن أبي حنيفة أنه قال إن الإيمان تصديق وقول، تصديق وقول، وهو مذهب شيخه. حصلت الأقوال لأنها سيفرقها الشيخ الشارح، فلذلك يحسن نجمعها الآن بإجاز، وإن كانت ستأتي تفصيل. حصلت الأقوال في الإيمان خمسة: أولها قول السلف بأنه قول وعمل، هذا على الإجمال. وأحيانا السلف يفصلون فيقولون اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. والقول الثاني أنه تصديق القلب وقول اللسان، وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخه وكثير من الأوائل، أوائل المرجئة. والقول الثالث أنه قول اللسان فقط، وهذا قول الكرامية. والقول الرابع أنه التصديق فقط، وهذا قول طائفة من الأحناف، وهو قول الماتريدي وكثير من أتباعه، قول أبي منصور الماتريدي وكثير من أتباعه، ولا يزال هو قول في الأشاعرة وفي كثير من المرجئة، سواء كانوا أشاعرة وماتريدية أو غيره. بمعنى أن المرجئة لهم قولان، منهم من قال الإيمان هو التصديق فقط وأثر هذا عن أبي حنيفة، ومنهم من قال إن، وهو أيضا قول الماتريدي وقول كثير من المرجئة الأشاعرة الماتريدية، ومنهم من قال إنه أي الإيمان قول تصديق وقول، تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو الأرجح عن أبي حنيفة، وقال به بعض المرجئة أيضا. والقول الخامس أن الإيمان هو المعرفة فقط، مجرد المعرفة. معنى هذا أنه لا يقول بالتصديق، يقول إن من عرف الله فهو مؤمن سواء صدق أو لم يصدق. فالذي يعرف ويجحد كفرعون عنده على قاعدته، وإن لم ينص على ذلك، لكن ألزمه العلماء بذلك. قال: من يعرف الله ولم يقر به فهو عنده مؤمن كامل الإيمان. وهذا قول الجهم وقول بعض الفلاسفة وغلاة الصوفية، ويقول به كثير من الباطنية. نعم. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وجه الاستدلال هنا أنه قال لقد علمت، وهذا مما حكاه الله عز وجل عن قصة موسى وفرعون، وقوله علمت يدل على أن فرعون ما لم ينكر هذه الدعوة فإنها صحيحة، لأنه ما أنكر قول موسى لقد علمت. ثم إن الله عز وجل حكى بذلك وجه الحق في القصة، فلو كان فيها استدراك فيما لا يعلمه إلا الله عز وجل وهما في قلب فرعون لتبين هذا في القرآن، أو لبينه الله عز وجل. وأن أيضا موسى لا ينطق إلا بالحق في الدعوة إلى الله لإقامة الحجة على فرعون، الله عز وجل يسدده ويعصمه من أن يقول الباطل، لا سيما أنه يشير إلى ما في القلب، إلى ما في قلب فرعون. فقوله لقد علمت فيه نوع من إطلاع موسى على شيء من الغيب مما في قلب فرعون، فلو لم يكن هذا حق، أي أن فرعون علم لكنه جحد، لما جاءت بهذا السياق في كتاب الله. وأظن المسألة واضحة، لو كان كلام موسى عليه السلام عن فرعون مجرد ظن لا ما قال بذلك، أو لما جاء هكذا دون أن يسدده الله عز وجل ويبين له وجه الحق في ذلك، لا سيما أنه يشير إلى معنى قلبي لا يعلمه الله عز وجل، وقد أطلع الله عليه نبيه موسى، وهو أن فرعون علم في قرارة قلبه أنه ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. نعم. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأيضا دلالة هذه الآية دلالة ظاهرة، لأن الله عز وجل يحكي حالهم، والله لا يقول إلا الحق سبحانه، الله يحكي حالهم من حال فرعون وآله، لأنهم استيقنتها أنفسهم، استيقنتها بمعنى أنهم عندهم يقين قلبي، لكن الجحود جحود مكابرة وجحود إنكار وتعالي وغطرسة وغرور، وهذه من صفات الإنسان إذا طغى واستحوذ عليه الشيطان، نسأل الله العافية. نعم. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال رب بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. طبعا هذا من باب الإلزام، الشاهد أنه يلزم من قول الجهم، وهو قول خبيث غال في الخبث، يلزم منه إذا كان يقول بأن الإيمان هو معرفة الله فقط، وأن من عرف الله استحق الثواب على الإيمان، فيلزمه أن يكون فرعون وقومه من المؤمنين الذين يستحقون الثواب وأنهم لا يكونون كافرين، هذا المفهوم. وكذلك أبو طالب وقريش والكفرة الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، كل هؤلاء على قاعدة الجهم يعدون من المؤمنين وليسوا من الكافرين، وكذلك إبليس، وهذه مغالطة وقلب للحقائق، وهذا أسلوب الباطنية في كل زمان. نعم. وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم. هذا الكلام فعلا ليته عبر به في السابق، هذا تعبير سليم عن حكاية قول السلف بأسلوب واضح صريح ليس فيه مجاملة للأحناف ولا للمرجع. نعم. أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله. وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر، والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. ومن هذا الكلام أيضا مما يعني تساهل فيه الشارح وأراد أن يتوسط حسب رأيه وجهة نظره بين الطحاوي والأحناف من جهة وبين أهل السنة من جهة أخرى، فتصوير الخلاف بأنه صوري مطلقا هذا غير صحيح، وكذلك تصوير الخلاف بأنه لفظي مطلقا هذا غير صحيح، وكذلك تصوير الخلاف بأنه لفظي مطلقا هذا غير صحيح. فهو صوري ولفظي من جهة، لكنه اعتقادي وعلمي من جهة أخرى. أما كونه صوري ولفظي فهذا من جهة الأعمال وثمرة الأعمال أي جزاء الأعمال، بمعنى أن أبا حنيفة وأتباعه سواء قال الذين قالوا أن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول عندهم للأعمال اعتبار كبير، لا يتساهلون فيها، فعندهم لها اعتبار ويرون أنها من لوازم الإيمان، وأن الإخلال بالأعمال يترتب عليه الوعيد، وأن الزيادة في الأعمال عليها الثواب العظيم. فمن ناحية العمل الغالب أن النزاع لفظي الغالب، هذا عند الكبار منهم الأوائل الذين هم في عصر السلف في القرن الأول والثاني تقريبا، مع أن المتأخرين منهم صار عندهم نوع تساهل في فروع هذه المسألة، وانعكس هذا المفهوم عندهم في التساهل في الأحكام والأسماء والأعمال وثمرات الأعمال، انعكاس مباشر أو غير مباشر. وأقصد بذلك أن متأخري المرجئة تساهلوا في مسألة لوازم الأعمال من الولاء والبراء ومن تحقيق الوعيد ومن أيضا الأمر المعروف أنها المنكر وغير ذلك، بخلاف الأولين أبو حنيفة رحمه الله ومن كان في جيله وقبله كانوا لا يتساهلون في مسألة الأعمال، وعندهم من الورع وعندهم من الالتزام السنة ما يجعلهم لا يخلون بمنهج الولاء والبراء ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا بلوازم العمل من حيث الوعيد ونحو ذلك. إذن الخلاف عند الأوائل في الجانب العملي في تقدير الأعمال فعلا في نهايته وثمرة صوري، لكن من الجانب الآخر وهو المهم جانب الاعتقادي لا شك أن هناك فرق كبير، ولذلك جعلها أهل السنة بإجماعهم من مسائل الاعتقاد، وهي قولهم بأن الإيمان قول وعمل، وإدخالهم الأعمال في مسمى الإيمان، قولهم بأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان صار من أصول العقيدة، يقررونها في كتبهم ويدرسونها وينافحون عنها ويحشدون لها الأدلة والكتب، وكتبوا في ذلك المجلدات تقريرا للحق. السلف لا يتكلمون بالفضول، وهم أكثر الناس تورعا عن الكلام والتأليف في فضول الأمور، فقد عنوا بمسألة الإيمان عناية باهرة وكبيرة وعظيمة جدا، أي إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الأعمال جزء من الإيمان. كذلك ترتب عليها من الجانب الاعتقادي القول بأن الإيمان يزيد وينقص، ومن هنا فالمرجئة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وصارت هذه المسألة من الناحية الاعتقادية والعلمية من أكبر المسائل عند أهل السنة والجماعة، وربطوها بالتي بعد قبلها. ثم جاءت مسألة الاستثناء في الإيمان أيضا، وصارت من أساسيات العقيدة، لأنها ناتجة عن أو فرعا عن القول بأن الإيمان يزيد، بأن الإيمان تصديق أو أنه تصديق وعمل. فالذين قالوا أن الإيمان هو التصديق والقول قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان، لأنك إذا صدقت لا تستثنى. والسلف حينما قالوا بأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص أجازوا أو استثنوا الإيمان، لأن العمل مرتبط بالعبد بأفعاله والتزامه وتسليمه لله عز وجل أو عدم ذلك. فإذا كان موقنا بتسليمه لله عز وجل عامل بمقتضى الشرع فليقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن ليس المقصود مجرد التصديق اللغوي، مجرد الإقرار. فعلى هذا فالخلاف من الناحية العملية عند الأوائل فعلا لفظي، لكنه عند المتأخرين من الناحية العملية لم يعد لفظي. أما من الناحية الاعتقادية والناحية العلمية فإن الخلاف ليس بلفظي، بل ترتب عليه أمور خالفت مقتضى النصوص الصريحة عند السلف، مقتضى النصوص الصريحة عند السلف. والسلف حينما قرروا أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان أيضا يدخل في مسمى، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأنه يجوز الاستثناء في الإيمان، حينما قرروا ذلك ما فقط لطرد قاعدتهم واضطرادها علميا، إنما لأن النصوص وردت بذلك، نصوص القرآن والسنة، فلا بد من حماية النصوص وقواعد الشرع وأصول الدين من أن تنتهك وتختل مفاهيمها عند الناس لمجرد مجاراة إمام غلط أو زل. نعم. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. هنا الشيخ افترض اعتراضا، وهو فعلا قاله بعض أهل العلم، لكنه اختصر اختصارا جعل الاعتراض غير واضح، وأجاب عن هذا الاعتراض. يقول إن هناك من قال هنا أن من الأعمال ما يخرج من الأعمال ما يخرج تركه من الملة أو يوجب تركه الكفر، وهو الصلاة. وعلى هذا فإن تارك الصلاة إذا كان يخرج من الملة أو كان يكفر، فعلى هذا يكون اختل إيمانه أو لا يقال بأنه مؤمن مع أن الصلاة عمل. فيقول أن الجواب على هذا أن الصلاة استثنيت بنصوص مستقلة. طبعا هذا الكلام في مجمله صحيح، أن الصلاة ورد النص بتكفير تاركها أكثر مما ورد في غيرها، وأنه وردت نصوص أخرى بأن كفر تارك الصلاة كفر مغلظ، وأنه أيضا وصف تارك الصلاة بالشرك، والشرك لا يكون إذا قارن الكفر إلا يعني الكفر المغلظ. وكلامه هذا صحيح، لكنه فيه نوع من الالتباس، هل هو يستدل السلف أو يستدل ضدهم؟ المسألة ملتبسة، وكأنه بذلك يشير إلى أن هذا دليل من أدلة المرجع الذين يقولون إن الأعمال لا تخرج من الإيمان إلا الصلاة، والصلاة جاء دليل إخراجها من الإيمان، إخراج من تركها من الإيمان بدليل مستقل لا لأنها من الإيمان. نقول هذا صحيح من وجه وليس بصحيح من وجه آخر. صحيح أن الإيمان، أن الصلاة استثنيت من كثير من الأعمال وأركان الإسلام بأن تاركها يخرج من الملة عند بعض العلم أو يكفر كفر مغلظ أو نحو ذلك مما ورد، وأن فيها نصوص مستقلة، لكن هذا لا يعني أن غيرها من الأعمال لا يدخل مسمى الإيمان، لأننا نقول الإيمان يزيد وينقص، ما نقول أن الذي يختل إيمانه يخرج من الإيمان بالكلية. فمن هنا لا مكان للاعتراض بالنسبة على أهل السنة بهذا المثال، لكن الاستثناء وارد، أي استثناء الصلاة. فكثير من الأعمال بمفرده تركه لا يخرج من الملة إلا الصلاة، لكن لو أن إنسانا ترك أركان الإسلام جميعا وأعرض عن الدين بالكلية فإنه يكفر وإن كان مصدقا، وسيأتي أيضا إشارة إلى هذا في مقام آخر. المهم أنه هنا افترض اعتراضا بأن بالقول بأن تارك الصلاة يكفر، وعلى هذا فإنه ويخرج من الإيمان، فعلى هذا فإن من خرج فإنها الأعمال تخرج من الإيمان، ثم كأنه استدرك على هذا الاعتراض بقوله أن الصلاة جاء النص فيها مستقلا. ونحن نقول كما جاء النص بأن تارك الصلاة يكفر، كذلك جاءت النصوص بأن الذي يخل بالأعمال ينقص إيمانه، والذي يوفي بالأعمال يزيد إيمانه، وهذا له نصوص مستقلة وهذا له نصوص مستقلة. فيبقى الاعتراض لا يرد على أهل السنة والجماعة، إنما يرد على المرجئة فيما بينهم، وعلى المرجئة بينهم وبين خصومهم الآخرين من المعتزلة والخوارج الذين يخرجون الأهل الكبيرة من الإيمان بالكلية. نعم، هذا رد عليهم. نعم. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل، لكن هذا المطلوب من العباد. لحظة قبل لكن، هذا أيضا من الكلام المجمل الملتبس، كلام هذا فيه إجمال وفيه نظر من ناحية أخرى. فقوله بأن التصديق بالقلب والإقرار باللسان هو معنى الإيمان قول وعمل ليس بصحيح. القول بأن التصديق بالقلب والإقرار باللسان يخالف ويناقض قول السلف بأن الإيمان قول وعمل، لأن السلف فسروا قولهم وتفسيرهم متواتر لهذه الكلمة. تفسير السلف لكلمة قول وعمل متواتر، وهو أنهم يقصدون بقول العمل قول القلب واللسان وعمل القلب وجوارح. إذن كلمة قول وعمل ليست مرادفة للإقرار بالقلب والقول باللسان، بل تزيد عليها كلمة قول وعمل، تزيد قطعا، لأن السلف اتفقوا على أن المقصود بقولهم قول وعمل جميع الأمور الثلاثة، التصديق والإقرار باللسان والعمل الأركان. لذلك لما خاض المرجئة في هذه المسألة السلف فصلوا، لما اضطر السلف للتفصيل فصلوا وقالوا الإيمان هو تصديق الجنان وقول اللسان وعمل الأركان، وهو تفسير لكلمة قول وعمل. إذن كلام الشارح رحمه الله فيه نوع من الإجمال والإيهام، وقول لا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل هذا صحيح، لكن تفسيره بذلك بأنه يعني بالقول التصديق بالقلب فقط والإقرار باللسان فقط، فهذا فيه نوع من الالتباس، لأنه قال وهذا الذي يعنى به عند إطلاقهم، عند إطلاق قولهم قول وعمل، فليته شرح معنى عمل وجعلها في أصل الشرح السابق قبل سطرين، قبل سطر وسطرين، من أجل أن يزول اللبس. نعم. ومع ذلك يبقى يعني تفسير أو لسلامة العبارات محمل لو لم يكن هناك نوع من التكلف في عرض قول المرجئة في هذا المقطع كله، لو لم يكن هناك التباس في الكلام من أوله وآخره، لا قلنا أن هذا الكلام ممكن يحمل على أحسن المحامل فيبقى سليما في الجملة. لكن إذا نظرنا إلى مجمل القول قبل الصفحات والصفحات التالية وجدنا أن هذا القول ملبس ولا بد من بيانه وشرح معنى قول وعمل، وأنها ليست مرادفة للتصديق والإقرار فقط، وإن كان القول فعلا يرادف التصديق والإقرار، لكن العمل أمر لا بد من الإشارة إليه هنا، وأنه يعني الأمور الثلاثة، والله أعلم. نعم. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر وإن أطلق عليهما كان مجازا؟ هذا محل النزاع. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله. يقصد أجمعوا هنا أهل السنة والمرجئة، يقصد أن أهل السنة والمرجئة أجمعوا، وكأنه يريد أن يجمع بينهم هنا ليوفق بين المذهبين. نعم. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد، لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومنهم من يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها. أيضا في هذا الكلام نوعا من الإجمال، هنا عنا طائفة من المرجع قوله قد أجمع على أنه لو صدق بقلبه وقر الممتنع عن العمل بجوارح أنه عاصي الله ورسوله، هذا فعلا قول أهل السنة والمرجع وأنه مستحق للوعيد، هذا قول السنة والمرجع جميعا. لكن فيما بعد قوله لكن في من يقول أن الأعمال غير داخلة فسمى الإيمان من قال، يعني يقصد أن هناك طائفة من المرجع توافق أهل السنة في ظاهر القول، توافق أهل السنة في ظاهر القول، لكن عند التفصيل يخالفون، فهذا قول بعض المرجئة، كما أنه رد من معتدلة المرجئة وهو مرجئة الفقهاء على الجهمية، هذا صحيح، يعني بمعنى أنه ما قاله في المقطع الثاني من قوله لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق، هذا قول طائفة المرجئة وليس كلهم، وأيضا هو يوافق قول بعض الجهمية. أحسن الله إليك. نعم. ما في تعليق على كلام المحشي بعد؟ على حال المحشي هنا نقل قول غيره، لكن في الكلام في الحاشية شيء من الإجمال، كنت أود لو أن المحشي أو المهمش وضحه. قوله قال الخوارج والمعتزلة أن الأعمال جزاء الإيمان، فالتارك العمل خارج عن الإيمان عندهما، العبارة أولها صحيح وأخرها صحيح وأولها في نظر. القول بأن الأعمال أجزاء الإيمان فعلا هو قول المعتزلة وقول الجهمية، لكنه وقول الخوارج أقصد، لكنه يوافق بعض قول أهل السنة والجماعة، وكما قلت لكم أهل السنة والجماعة يرون أن الأعمال داخلة في الإيمان، وأنه ممكن يعبر بعضهم بأنها أجزاء الإيمان، لكن ليست أجزاء بمثابة الأركان عند أهل السنة، ليست أجزاء بمثابة الأركان عند أهل السنة، لكنها أجزاء بمثابة أنها متممات وكملات هي منه، لأن الإيمان يزيد وينقص لأنها منه. فعلى هذا فإن ظاهر أول عبارة يوافق أهل السنة والجماعة أن الأعمال أجزاء الإيمان، وإن كانوا لا يعبرون بهذا التعبير لكن هذا هو مفهوم قول أهل السنة والجماعة. ثم عند التطبيق يفارق الخوارج والمعتزلة أهل السنة. فالخوارج والمعتزلة حينما وافقوا أهل السنة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وهو ما عبر عنه هنا بأجزاء الإيمان، خالفوهم في مسألة حكم المخالف، حكم المخالف أو الذي يخالف في الأعمال، فإن وهو مرتكب الكبيرة. فإن الخوارج والمعتزلة يرون مرتكب الكبيرة إذا خل بجزء الإيمان اختل إيمانه كله، بينما أهل السنة يقولون إذا أخل بجزء الإيمان وهو العمل يختل إيمانه، ينقص إيمانه بقدر ما يعني اختل عمله، بقدر الخلل العملي. نعم. ثم أيضا جاء بكلام أيضا ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه أشار إلى أن القول هنا أي قول المرجئة هو ما ذكره في السطر الثاني صفحة في الهامش صفحة 463، قال: والثالث مذهب المرجئة، فقالوا لا حاجة إلى العمل ومدار النجاة والتصديق فقط. هذا كلام مجمل المفروض يقال الجهمية، لأن السلف إذا أطلقوا المرجئة يقصدون مرجئة الفقهاء. فلذلك هؤلاء أي مرجئة الفقهاء الأحناف إذا أطلقوا المرجئة طبعا يخرجونها عن أنفسهم أو يخرجون أنفسهم منها ولا يستعملون اصطلاح السلف، إنما يقصدون الجهمية. وكان المفروض أن يقول إما أن يقول غلاة المرجئة أو مرجئة الجهمية أو الجهمية، ولا يقول مذهب المرجئة. مذهب المرجئة لا يقولون لا حاجة إلى العمل، إنما يقولون العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، إنما حكى هنا قول الجهمية وسماه مذهب المرجئة، وفي هذا نوع من الإيهام. طبعا كان المفروض أن صاحب الحاشية ينبه أو لا يختار هذا النقل، ولا ما هو ما الكلام، ما هو ليس الكلام كلامه. نعم نعم أكمل يعني تأبوني لأن نناقش الهامش كله، لأن قال ثم هؤلاء افترقوا فرقتين فجعلها بسنة إيه، فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض، والرابع مذهب السنة والجماعة وهم بين بين، قالوا إن الأعمال أيضا لابد منها لكن تاركها مفسق لا مكفر، فلم يشددوا فيها كالخوارج. أيضا هذا فيه إجماع، في الحقيقة الكلام فيه إجمال وإيهام. صحيح أن أهل السنة بين المرجئة الغلاة وبين الخوارج والمعتزلة، لكن قوله بأنهم قالوا إن الأعمال لابد منها كأنه يحكي مذهب أبي حنيفة بأنه لا بد منها بمعنى أنها شرط زائد عن مجرد الإيمان، أنها من لوازم الإيمان، بينما أهل السنة يقولون لا بد منها بمعنى أنها من الإيمان أو تدخل فيه. ثم قوله لكن تاركها مفسق لا مكفر، أيضا هذا فيه تفصيل ليس على إطلاقه، بعض الأعمال تاركها يكفر بحسب ما ورد في النصوص، وبعضها يفسق، وأيضا يقال بأن إيمانه ناقص ويقال نقص إيمانه. قوله ولم يهم يهون أمرها كالمرجئة، أيضا فيه نظر، لأنهم فعلا المرجئة الفقهاء هونوا أمرها في آخر الأمر. ثم قال افترقوا إلى فرقتين، فأكثر المحدثين لأن الإيمان مركب من الأعمال، وإمامنا أبو حنيفة وأكثر الفقهاء المتكلمين لأن الأعمال غير داخلة في الإيمان، وخلط هنا بين الناس إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان مع اتفاقهم على أن فاقد التصديق كافر. نعم فاقد التصديق بالكلية كافر. أيضا كلمة أكثر الفقهاء فيها نظر، وقول فلم يبقى الخلاف إلا في التعبير، هذا أيضا فيه نظر، ما هو صحيح أن خلاف التعبير، خلاف عقدي، خلاف عقدي، وهو اعتقاد أن الإيمان يدخل في مسمى الإيمان وهذا هو الحق، وأن الإيمان يزيد ونقص ينقص وهذا هو الحق، وأن يجوز الاستثناء في الإيمان لأنه عمل البشر وعمل البشر يجوز استثناؤه، ولأن الإنسان لا يدري ما مصيره وما مصير عمله عند الله عز وجل، فالاستثناء جائز، وهو عدم أهوه لا يعني عدم الثقة بالعمل، إنما يعني أن يكل الأمر إلى الله عز وجل ولا يزكي نفسه. نعم بقي إشكال. نعم ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد عن العادة وآخر بضده. هذا ما يمكن نسميه نوعا من الخلط. نائب العز رحمه الله أنا اللي يظهر لي أنه يوافق أهل السنة والجماعة إجمالا، لكنه أيضا عنده نوع من ما نسميه يمكن التقرب أو القرب أو اعتقاد معقولية بعض أقوال المرجئة، وأنها معقولة وممكن أن تفسر بتفسيرات توافق مع مذهب السلف نظرا لأن النزاع لفظي. فهنا بدأ يستدل لأهل السنة والجماعة باستدلالات لا بأس بها، وإن كانت موهمة لكن إهام فيه غموض لا أحب أن أشير إليه، لأن نحمل كلام ابن أبي العز على أحسن المحامل، لا سيما أنه في آخر المبحث هنا قرر الانتصار لأقوال أهل السنة والجماعة في الأمور التي ذكرها. فإذا كان انتصر لها فلا شك أن اضطرابه قبل قليل أو في الأمور السابقة أو في بعض المسائل الآتية أن اضطرابه ناتج عن أنه يرى أن أقوال المرجئة لها وجه، لها وجه، وأنها ممكن تكون أقوال اجتهادية وإن كان يرجح غيرها. فهنا بدأ يستدل على مذهب السلف بأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. نعم. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. طبعا كلام كقوله وأهله في أصله سواء يحتمل أمرين عند الطحاوي رحمه الله. يحتمل أن يقصد الأصل أي مبدأ الإيمان وهو مجرد التصديق ابتداء، ويحتمل أن يقصد في أصله يعني في الإيمان التصديقي الذي هو كل الإيمان عند المرجئة. فمن هنا يعني تبقى العبارة محتملة، لكن الشارح ابن أبي العز فسرها بما هو أقرب إلى أقوال السلف، وإن كان ومع ذلك في عباراته نوع من الإهام. فقوله أي الطحاوي وأهله في أصله سواء، إن قصد أن أهل الإيمان في مبدأ التصديق سواء، أي في وجود الإيمان في قلوبهم، مبدأ وجود الإيمان هو قلوبهم سواء، ثم يتفاوت هذا الإيمان في المعاني والأعمال، فهذا صحيح. وإن كان يقف عندها وإن كان قصده الوقوف عند القول بأن الإيمان في قلوب الناس سواء ثم لا يزيد، بمعنى لا يرى أنه يتفاوت في الأعمال والأحوال، هذا خطأ. الشيخ كانه ابن أبي العز أراد أن يجمع بين الأمرين، قال لا يلزم منه التساوي من كل وجه بل تفاوت نور لا إله إلا الله، هذا فيه أيضا نوع تقريب للكلام إلى مذهب السلف. نعم. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذه حال الصادق في توحيده. فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق، ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. طبعا ما أشكلت هذه النصوص إلا على المرجئة، ينبغي أن يفهم هذه النصوص ما أشكلت فعلا إلا على المرجئة. الخوارج نعم بالغوا في الأخذ بها فهي ما أشكلت عليهم، يعتبرونها هي المحكمة ويعتبرون نصوص الوعد هي المتشابهة الخوارج والمعتزلة، لكن المرجئة هم الذين أشكلت عليهم نصوص الوعيد، أما بقية أهل العلم ما أشكلت عليهم. هذا أمر. الأمر الآخر أن الكلام السابق كله في شرح قول الطحاوي وأهله في أصله سواء، فيه نوع يعني التباس، لأن الشيخ هنا ابن أبي العز كأنه أراد أو إن أراد إن قصد بهذا الكلام أن الإيمان يتفاوت في أحواله ومعانيه القلبية فقط دون الأعمال، هذا لا يكفي في شرح الكلمة. وإن أراد أن الإيمان يتفاوت في الأحوال القلبية وفي أحوال الأعمال لكنه ما استكمل الموضوع فكلامه صحيح، لكنه هنا يوهم بأنه أيد الأحناف في أن المقصود بالزيادة والنقص الزيادة في جانب التصديق والزيادة في الأحوال القلبية، لا سيما أنه قبل ذلك قال مما يدل على أنه هنا يخدم المرجئة أكثر ما يخدم أهل السنة والجماعة، أنه هناك أشار في صفحة سابقة بل أقصد أنه أراد هنا أن يشرح بعض معاني قول الطحاوي، وهو قوله التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازة الأولى، هذه كلها معاني قلبية فيها إشارة إلى أن الأعمال لا دخل لها في الزيادة والنقصان أو لا دخل لها في الإيمان. كذلك قول ابن أبي العز هنا شرحه للكلمة كأنه يشير فيه إلى أن الزيادة والنقصان وعدم التساوي بين العباد في الإيمان إنما هو في الجوانب الإيمانية، الجوانب التصديقية وأحوال القلوب، إلا أنه مع ذلك بعد ذلك لكنه فصل بين الأمرين بعد ذلك، يعني فيما يأتي بعد قليل رجع رجعة أخرى إلى تقرير زيادة الإيمان بالأعمال. ومع ذلك نحمل يعني هذا المسلك قد يستغله أو قد يستفيد منه المرجئة في تفسير كلام الشيخ فإنه في صالح المرجئة، لكن إذا أخذنا الكلام بمجمله بمعنى أخذنا هذا المقطع مع ما يأتي سيأتي بعد قليل من تقرير أن الأعمال يزيد بها الإيمان وينقص، فإننا نعتبر ابن أبي العز عدل هذا المسلك ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه بأسلوب مضطرب كأنه أراد أن يجر المرجئة والأحناف إلى مذهب أهل السنة والجماعة بأسلوب يصلح لهم. نعم. والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط. هنا يرد على الكرامية. نعم. فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. طبعا هذا الكلام أيضا فيه إجمال، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل القلوب. الصحيح أن الأمرين يجتمعان، الأعمال تتفاضل بالعدد وبتفاضل القلوب، فالإنسان الذي يعمل عملا صالحا لا شك لأن ثوابه على هذا العمل بقدر ما في قلبه من الإخلاص واليقين وبقدر كثرة العمل فالإنسان الذي يكثر من النوافل مثلا فإنه إذا كان يكثر من النوافل عن يقين وتصديق بالله وخشوع ثم يعني أكثر بعد ذلك منها فإنه يؤجر ويعظم ثوابه على الأمرين، على ما في قلبه من التصديق واليقين والخشوع وعلى كثرة العمل. هنا حصر الأجر والثواب والتفاضل على ما في القلب فقط، وهذا جار فيه المرجئة، فكلامه صحيح من وجه لكن يحتاج إلى إكمال. وإنما تتفاضل يحسن أن تكون العبارة وإنما تتفاضل بتماثل تفاضل ما في القبول بالقلوب ما في القلوب وأيضا بعددها وبنوعها أيضا. إذن فإن الأعمال تتفاضل بما في القلوب وبعددها وصورها. نعم نعم. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل 100 من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. ومعروفة قصة هذا الرجل، وهو الذي قتل 99 ثم جاء إلى عابد وسأله هل له من توبة، فقال ليس لك توبة، فلما يأس من التوبة قتله وتم به 100، ثم ذهب إلى فقيه في دين الله عز وجل، إلى عالم فقيه راسخ، فسأله هل له من توبة، فقال نعم، ومن يحول بينك وبين الله عز وجل؟ فنصحه بأن يذهب إلى مجتمع صالح وإلى أهل بلد صالحين لعله بينهم تصلح أعماله فيقبل الله توبته. فعلا اتجه إلى هذه البلاد من أجل أن يعيش بينهم وهو صادق التوبة، فمات بين في الطريق بين القريتين، فأرسل الله فجاءته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فتنازعوا فيه، كل منهم يقول بأنه تبع له، ثم قيست المسافة بين البلدين وجد إنه إلى بلد أهل الخير والاستقامة أقرب، فدخل في رحمة الله عز وجل. نعم. وتأمل ما قام طبعا يقصد بهذا أنه استحق الجنة قبل أن يعمل، لكن الصحيح أنه هذا الدليل ليس دليل للمرجع، إنما دليل لأهل السنة، وإن كان فعلا دليل للجميع، للمرجع وأهل السنة على من قال بأن الإيمان قول اللسان فقط، لكنه أيضا دليل لأهل السنة، لأن ما تستحق به الثواب عمل واعتقاد. هو أي الرجل الذي استحق الثواب من الله عز وجل واستحق الجنة والتوبة أنشأ العمل، بمعنى أنه سار برجليه متجها إلى بلد صالح وإلى أناس صالحين ليحقق ما أمره الله عز وجل به، فهو عمل، ليس المقصود ما وقر في قلبه فقط. نعم. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. هذا دليل أهل السنة على أن الأعمال من الإيمان. نعم. وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. بس حسنت، نقف عند هذا المقطع، لأن المقطع التالي في بعض الأشياء الجديدة، أظن أطلنا في القراءة، نترك بقية الوقت للأسئلة. ما سبب كل هذا الخلاف في الإيمان؟ ما حكم من يفعله بعضهم من الاهتزاز أثناء تلاوة القرآن؟ طبعا سبب هذا الخلاف في الإيمان نزعة علم الكلام التي وجدت في ذلك الوقت، أي الكلام في القدر والكلام في أحوال الناس، كلام الخوارج في مرتكب الكبيرة، كلام أوائل المعتزلة، وإلا فأول الأمر لم تظهر المعتزلة، كلام القدرية والخوارج هو الذي سبب قول المرجع، فهو ردة فعل، لأن الخوارج بالغوا في مسألة الجزاء على الأعمال حتى أنهم يرون أن الكبيرة تزيل الأعمال، تزيل الإيمان بالكلية، الكبيرة تخرج المسلم من الإيمان بالكلية، فهذا أوجد جو من المناقشات والمناظرات والتمحل العقلي والرد بالعقليات والرد بالفلسفة والمراء والجدل، مما مهد لظهور الإرجاء فيما بعد. أما السؤال الثاني ما حكم ما يفعله بعضهم من اهتزال الهزيز أو هز الرأس عند تلاوة القرآن؟ لا أصل له، لا أعرف له أصلا. وإذا كان الإنسان يتعبد به فهو بدعة، وإذا ما تعبد به فهو خطأ يجب ألا يرتكبه. يقول نلتمس لهؤلاء العلماء الأجلاء العذر في كونهم جانبوا الصواب في مسائل العقيدة، فلماذا لا يلتمس بعض المعاصرين العذر لأناس لهم قدرهم ومكانتهم في مسائل عقدية؟ طبعا هذا أصل شرعي، أن نلتمس للعلماء الأجلاء وأهل الفضل والصلاح والاستقامة المعروفين بالسنة، نلتمس لهم العذر إذا خالفوا ما لم يرتكبوا هوى أو يصروا على هوى، ما لم يرتكبوا قصدي أمر مخل بالعقيدة أو يصروا على بدعة، فإنهم نلتمس لهم الأعذار في مثل ما ورد في مسألة الكلام في المرجئة. والتماس الأعذار لا يعني الإقرار على أن الإقرار على ما فعلوا ولا أن ما قالوه حق. فرق بين التماس العذر للشخص كأبي حنيفة وغيره وبين الإقرار بما قاله، نحن نلتمس لهم العذر ولا نتبعهم فيه. أما ما يحدث من بعض الناس فليس بحجة، الناس يحدث منهم تجاوزات وبغي من بعضهم على بعض في كل زمان. وعلى أي حال، ما يحدث بين أهل السنة وأهل الحق من تجاوز هذا الأصل هو نوع من إما الجهل وإما تشفي وإما الحسد وإما أي أمر من الأمور التي تعتري البشر، والبشر فيهم الضعف والخلل والتقصير. ومع ذلك يجب على المسلمين أن يتناصحوا وأن يجمعوا الكلمة وأن يلتفوا حول علمائهم. ولو أن أمثال هؤلاء الذين لا يعذر بعضهم بعضا من أهل الحق والصلاح رجعوا إلى علمائهم وإلى أهل الفضل والعدل فيهم لما حصل منهم ذلك. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.